就能战胜一千个不信教的人，因为不信教者是不精明的民众。 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكمكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 现在安拉已减轻你们的负担，他知道你们中有点虚弱，如果你们中有一百个坚忍的人，就能战胜两百个敌人。如果你们中有一千个人，就能本安拉的意志而战胜两千个敌人。安拉是与坚忍者同在的。 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيمفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 先知在大地上众惩敌人之前不该有俘虏，你们欲得尘世的福利，而安拉愿你们得享后世的报酬。安拉是万能的，是至睿的。假若没有从安拉发出的以往的判决，那么你们必为收纳赎金而遭受重大的刑罚。你们可以吃自己所获得的合法而佳美的战利品。你们当敬畏安拉，安拉却是至赦的，却是至慈的。 Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله منقبل فأمكن منهم والله عليم حكيم 先知啊，你对你们手中的俘虏说，如果安拉知道你们心中有善意，那么他要把比你们所纳的赎金更好的东西赏赐你们，而且要饶恕你们。安拉是至赦的，是至慈的。如果他们想欺骗你，那么他们以前对于安拉却已表示欺骗了，但安拉使你战胜他们。安拉是全知的，是至睿的。 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا